بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين. كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع الكفار ومع المنافقين ومع المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ فهو عليه الصلاة والسلام عاش معه وعاصره الكفار، وهم أنواع: أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين، والمنافقون كذلك، والمؤمنون. كيف تعامل مع كل طائفة عليه الصلاة والسلام؟ أمره الله جل وعلا بالبراءة من عهود الكفار، يعني كان عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة، قبل قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام ما كان يعاهد أحد ولا يحارب أحدا عليه الصلاة والسلام، لأنه هو والمسلمون من المستضعفين، فما يملكون أن يحاربوا وما يستطيعوا. لما هيأ الله لرسوله الهجرة وصار لهم دار إسلام بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وصار حوله اليهود وحوله المشركون وحوله المنافقون، تعامل مع كل طائفة بما يناسبها وبما أوحاه الله جل وعلا إليه. أمره الله جل وعلا بعد أن عاهد اليهود، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه عاهد كل طائفة من طوائف اليهود على حدة. ما الغرض من هذا؟ الغرض عظيم ومهم، لأنهم لو عاهدهم دفعة واحدة يعرف عليه الصلاة والسلام أنهم ما يفون بعهد ولا يلتزمون، ينقضونه. فإذا نقض واحد منهم انتقض الجميع، ثم تكالبوا وتعاونوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفرقهم في العهد: تنقض بنو قينقاع ما تنقض بنو قريظة، تنقض بنو قريظة ما تنقض بنو النضير، وهكذا. فعاهد كل طائفة منهم على حدة وما صبروا، نقضت أولاها بعد بدر، ونقضت الثانية بعد أحد، ونقضت الثالثة مع الأحزاب، وهكذا ما استمروا على عهد. فإذا أراد بعد إبرام هذه العهود أن ينقض عهد طائفة منهم فلا يخلو، إما أن تنقض على نية، وهذه يحاربها عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج أن ينبذ إليهم، أو تنقض سرا لا يدري أحد. فهؤلاء أمره ربه جل وعلا بأن ينبذ إليهم عهدهم، يقول: ما بيني وبينكم عهد، أنتم خنتم ونقضتم العهد، يعلم أنه لم يكن بيني وبينكم عهد. بخلاف ما إذا كان نقضهم علانية، فهؤلاء ما يحتاج أن ينذرون، لأنهم يشعرون ويعلمون أنهم نقضوا. فأمره الله جل وعلا نحو هذه العهود فإن كان مجرد خوف منه صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ينبذ إليهم عهدهم ويتبرأ منهم. ثم إن كان بعضهم له مدة عاهدهم على مدة أشهر معينة هؤلاء ولم يحصل منهم خلل ولا نقض عهد تتم لهم مدتهم. أناس ما لم يكن بينه وبينهم عهد، مشركون ولم يكن بينهم وبينه عهد، أو بينهم وبينه عهد طويل الأجل ما حدد بزمن معين، هؤلاء يعطيهم عليه الصلاة والسلام مهلة 4 أشهر من بعد نزول براءة من بعد حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس وإنذار علي رضي الله عنه للمشركين بسورة براءة يوم الحج الأكبر في السنة 9 من الهجرة قبل حجه صلى الله عليه وسلم، أنذرهم وأعطاهم مهلة 4 أشهر ينظرون في أمرهم، إن اهتدوا إلى الرشد أسلموا وآمنوا، وإن حاربوا فالله جل وعلا ناصر رسوله والمؤمنين. يقول رحمه الله: وأمره الله تعالى بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك 3 أقسام. 3 أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة بينه وبينهم عهود لكم ما استقاموا على العهد فحاربهم صلى الله عليه وسلم. وقسما ثانيا لهم عهد مؤقت، عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مؤقت 4 أشهر أو 5 أشهر أو 3 أشهر ثم لا يخلو، إن كانوا خانوا في عهدهم هذا انتقض، ما خانوا يفي لهم صلى الله عليه وسلم بعهدهم. عهد جماعة على 5 أشهر مثلا مضى منها 2 شهر وبقي 3 يفي لهم بهذه 3، عهد جماعة منهم 7 أشهر مضى منها 1 شهر وبقي 6 يعطيهم هذه المدة عليه الصلاة والسلام ما داموا لم يظاهروا عليه أحد ولم يخونوا. وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، ما يقول لهم صلى الله عليه وسلم تعاهدنا وإياكم على 6 أشهر الآن لا نجعلها 3، لا، اللي لهم مدة معينة يستمر على مدتهم ما لم يخونوا ولا لم ينقضوا. وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر فإذا انسلخت قاتلهم. قسم نقضوا العهد وهؤلاء يقاتلون في الحال، قسم لهم مدة والمدة هذه وفوا بها والتزموا بها ولم يخونوا يتم لهم مدتهم، قسم ليس لهم مدة أو لهم مدة طويلة غير محددة ويخشى منهم نقض العهد، فهؤلاء ينبذ إليهم ويبين لهم أن عهدهم إلى 4 أشهر يسيحون في الأرض ثم ينظرون. أمره ربه أن يؤجلهم 4 أشهر فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الأشهر 4 المذكورة في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهي الحرم المذكورة في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. كذلك هذه في الآيتان كلاهما في سورة براءة، فالحرم هنا هي أشهر التسيير، سيروا في الأرض 4 أشهر ما أحد يتعرض لكم من المسلمين، أولها أول الأربعة الأشهر متى؟ يوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة سنة 90 من الهجرة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، أربعة أشهر تصير 20 يوما من ذي الحجة، ومحرم وصفر وربيع الأول كاملة، ثم يؤخذ 10 أيام من ربيع الآخر لتكمل شهر ذي الحجة، وآخرها العاشر من ربيع الآخر. وليست هذه الأشهر هي الأشهر الحرم في السنة، لا، الأشهر الحرم في السنة ما هي متصل بعضها ببعض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، هذه هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، هذه تسمى الأشهر الحرم، وهذيك تسمى أشهر التسيير، يسيرون في الأرض أربعة أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله. وأما الأشهر الحرم الذي حرم الله فيها القتال، هذه الأشهر الحرم ثلاثة متصلة وواحد وحده، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. اقرأ. وأمره تعالى وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام، قسما أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، أيده الله ونصره عليهم، على بني قينقاع وعلى بني النضير وعلى بني قريظة كلهم والحمد لله. وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين. فالحرم ها هنا هي أشهر التسيير، التسيير بمعنى سيروا في الأرض أربعة أشهر، جاءت في سورة براءة. أولها يوم الأذان، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد، يعني واحد منفرد عنها، فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ولم يسير المشركين في هذه الأربع، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام، محاربين له وأهل العهد وأهل ذمة، ثم آلت حال هذا أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين، محاربين وأهل ذمة، والمحاربين له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام، مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين، فإنه كان بالتدريج كما عرفنا من هذا الكلام، كلام ابن القيم رحمه الله، ما كانوا من أول الأمر على هذه الطريقة، وإنما يتدرج به ربه جل وعلا حسب ما يستطيعه عليه الصلاة والسلام. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. يقبل علانيتهم، علانيتهم يقول نشهد أنك رسول الله، وهم يكذبون، لكن هذا الظاهر، والباطن أمره إلى الله جل وعلا، هو الذي يعلمه. وأمر أن يخاطبهم مخاطبة المسلمين كأنهم مسلمين، ويقبل منهم ظاهرهم ويكل سرائرهم وما في قلوبهم إلى الله جل وعلا، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم بالمناقشة، يعني كان يناقش الواحد منهم عليه الصلاة والسلام، ويجادل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، يجادله ويقول هذا ما يليق بك، والأمر كذا والأمر واضح كذا، لكن عبد الله بن أبي عاهد والعياذ بالله فمات على نفاقه. ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم. كان يصلي على بعض المنافقين عليه الصلاة والسلام من باب التأليف لهم ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه. ومن ذلك لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، جاءه ابنه ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، رجل صالح الابن، فجاء وأخبره بأن أباه قد مات، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن به أباه، ووعده أن يأتي ويصلي عليه. فلما أراد أن يصلي قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال كذا وفعل كذا وفعل كذا وقال كذا. واستغفر له صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يغفر له، لكنه أنزل الله جل وعلا عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نهاه جل وعلا أن يصلي عليهم لأنهم منافقون لا خير فيهم، فامتنع بعد هذا من الصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام. لما قال له عمر: تستغفر لهم يا رسول الله وكذا وكذا وكذا؟ فقال: لو علمت أن الله يغفر لهم إذا استغفرت لهم أكثر من 70 لاستغفرت لهم أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم، من رأفته ورحمته بالأمة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبر أنه إن استغفر ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. فهو عليه الصلاة والسلام يعامل كل إنسان بما يليق به، يعامل الكفار معاملة تختلف عن المنافقين، ويعامل المؤمنين معاملة تختلف عن المنافقين، وهكذا عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه جل وعلا راضيا مرضيا عنه عليه الصلاة والسلام، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وصلوات ربه وسلامه عليه ما تعاقبت الأيام والليالي.